منطوق يقدم لكم بالتعاون مع الوقف الصوتي شرح الشمائل المحمدية للإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن ثورة الترمذي رحمه الله، المتوفى سنة 279 هجرية. محمد صالح المنجد بصوت محمد السعدني. المقدمة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الشمائل المحمدية والمكارم النبوية من أولى ما ينبغي لطالب العلم الاعتناء به لتعلقه بهدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصفاته وخلقه. وكتاب الإمام الترمذي الشمائل المحمدية من أفضل الكتب التي اعتنت بهذا الباب واهتم العلماء به قديما وحديثا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قد صنف الناس في هذا قديما وحديثا كتبا كثيرة مفردة وغير مفردة، ومن أحسن من جمع في ذلك فأجاد وأفاد الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي، أفرد في هذا المعنى كتابه المشهور بالشمائل. ترجمة الإمام الترمذي رحمه الله: هو محمد بن عيسى ابن ثورة ابن موسى ابن الضحاك أبو عيسى السلمي الترمذي. قال الذهبي رحمه الله: ولد في حدود سنة 120. قيل ولد أعمى، والصحيح أنه أضر في كبره بعد رحلته وكتابته العلم. وقال ابن كثير رحمه الله: والذي يظهر من حاله أنه إنما طرأ عليه العمى بعد أن رحل وسمع وكتب وذاكر وناظر وصنف. قال الحافظ أبو يعلى الخليل بن عبد الله الخليلي القزويني رحمه الله: محمد بن عيسى بن ثورة بن شداد الحافظ متفق عليه، له كتاب في السنن وكلام في الجرح والتعديل، وهو مشهور بالأمانة والعلم. وذكره الحافظ أبو حاتم بن حبان في الثقات فقال: كان ممن جمع وصنف وحفظ وذاكر. وقال الإدريسي رحمه الله: كان الترمذي أحد الأئمة الذين يقتدى بهم في علم الحديث، صنف الجامع والتواريخ والعلل تصنيف رجل عالم متقن، كان يضرب به المثل في الحفظ. وقال الحاكم رحمه الله: سمعت عمر بن علك يقول: مات البخاري فلم يخلف بخراسان مثل أبي عيسى في العلم والحفظ والورع والزهد. وفاته رحمه الله. قال الذهبي: مات أبو عيسى في 13 رجب سنة 79 بترمذ. منهج العمل في الكتاب. هذا الكتاب في أصله دروس علمية تم إلقاؤها في مسجد عمر بن عبد العزيز في مدينة الخبر بين عامي 1425-1426 هجرية. تم جمعها وترتيبها وإعادة تحريرها وصياغتها، وكان العمل على الشرح وفق المنهج التالي: 1- الاقتصار في الشرح على ما صح من أحاديث الشمائل المحمدية دون ما لم يصح. 2- ترك بعض الصحيح إذا تقدم شيء بمعناه مراعاة لعدم التكرار إلا فيما تستدعيه الفائدة وتقتضيه الحاجة. 3- التعرض لبعض ما لم يصح لما له من شواهد في الجملة ولما في ذكره من فائدة ظاهرة أو نكتة حسنة. 4- الاعتماد في الشرح على كلام أهل العلم من الفقهاء وشراح الأحاديث وعلماء اللغة، ونقل كلامهم إما بنصه أو بمعناه. ونسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفع به إخواننا المسلمين، إنه سميع قريب. تعريف الشمائل. الشمائل جمع شمال. قال الخليل بن أحمد: الشمال خليقة الإنسان وجمعه شمائل. قال لبيد: هم قومي وقد أنكرت منهم شمائل بدلوها من شمالي. ويقال إنها لحسنة الشمائل، أي شكلها وحالاتها، ورجل كريم الشمائل، أي في أخلاقه وعشرته. وذكر الجوهري أن الشمال الخلق والجمع الشمائل. وقال أبو إبراهيم الفارابي: الشمائل قد تكون من الأخلاق ومن خلقة الجسد. وقال ابن دريد: رجل حلو الشمائل محمودها. وقال أبو القاسم الطالقاني: خليقة الرجل شمال، وإنها لحسنة الشمائل، أي شكلها وحالاتها. والشمال شمال الإنسان، ورجل مشمول الخلائق، أي كريمها. وقال الزبيدي: الشمال الطبع والخلق، والجمع شمائل. وقال الراغب: قيل للخليقة شمال لكونه مشتملا على الإنسان اشتمال الشمال على البدن. وقال الصنعاني: الشمائل جمع شمال بالكسر الطبع، وأريد هنا صورته الظاهرة والباطنة، وهي نفسه وأوصافها ومعانيها الخاصة بها. فكتب الشمائل يذكر فيها ما جاء في خلقة النبي صلى الله عليه وسلم وحليته الظاهرة التي هي أجمل الحلى وأبهاها، وما جاء في أخلاقه الكريمة الزكية، وهي أعظم الأخلاق التي طهرها الله وزكاها. باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلق رسول الله، أي صورته وشكله الظاهر صلى الله عليه وسلم. وأما الخلق فهو أوصافه الباطنة وسجيته الكريمة. قال ابن الأثير رحمه الله: الخلق بضم اللام وسكونها الدين والطبع والسجية، وحقيقته أنه لصورة الإنسان الباطنة، وهي نفسه وأوصافها ومعانيها المختصة بها، بمنزلة الخلق لصورته الظاهرة وأوصافها ومعانيها، ولهما أوصاف حسنة وقبيحة، والثواب والعقاب مما يتعلقان بأوصاف الصورة الباطنة أكثر مما يتعلقان بأوصاف الصورة الظاهرة. وقدم الكلام على الأوصاف الظاهرة لأنها أول ما يدرك من صفات الكمال، ولأنها كالدليل على الباطنة، فإن الظاهر عنوان الباطن، وللترتيب الوجودي، إذ الظاهر مقدم في الوجود على الباطن. عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه سمع أنسا يقول: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل البائن، ولا بالقصير، ولا بالأبيض الأمهق، ولا بالآدم، وليس بالجعد القطط، ولا بالسبط، بعثه الله على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين، وبالمدينة 10، وتوفاه الله على رأس 60 سنة، وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. ربيعة بن أبي عبد الرحمن هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ التيمي مولاهم أبو عثمان المدني المعروف بربيعة الرأي، أدرك بعض الصحابة والأكابر من التابعين، وكان صاحب الفتوى بالمدينة، وكان يجلس إليه وجوه الناس بالمدينة. لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل البائن ولا بالقصير، أي لم يكن طوله طولا ظاهرا بينا خارجا عن الاعتدال مع اضطراب القامة، وهذا هو الطول البائن. وهذا يشير إلى أنه قد كان في قده صلى الله عليه وسلم طول، والأمر كذلك، فإنه كان مربوعا مائلا إلى الطول بالنسبة إلى القصر، وهو الممدوح. ولا بالأبيض الأمهق، الأمهق هو شديد البياض كلون الجص، وهو كريه المنظر، وربما توهمه الناظر أبرص.

وقال القاري: قال العسقلاني: المنكب مجمع عظم العضد والكتف، ومعناه عريض أعلى الظهر، وهو مستلزم لعرض الصدر، ومن ثم وقع في رواية رحيب الصدر، ووقع في بعض النسخ بصيغة التصغير، وهو تصغير ترخيم كغلام وغليم، والأصل في تصغيرهما بعيد وغليم بتشديد الياء فيهما، ثم في هذا التصغير إشارة إلى تصغير البعد المذكور، أي أن طول ما بين منكبيه الشريفين لم يكن متناهيا إلى العرض الوافي المنافي للاعتدال الكافي. وأما قول العصام: وقد يروى مصغرا، فمحل نظر، إذ لا يلزم من النسخة الرواية، ولذا قال ابن حجر: وقيل بالتصغير وهو غريب، بل في صحته نظر. وأما في الحديث من وصف شعر النبي صلى الله عليه وسلم، فسيأتي بيانه في باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله. عن علي رضي الله عنه قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير، شثن الكفين والقدمين، ضخم الرأس، ضخم الكراديس، طويل المسربة، إذا مشى تكفأ تكفؤا كأن من حط من صبب، لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. سبق الكلام على ما يتعلق بصفة طول النبي صلى الله عليه وسلم، وأما قوله شثن الكفين والقدمين، ففي النهاية لابن الأثير، أي أنهما يميلان إلى الغلظ والقصر، وقيل هو الذي في أنامله غلظ بلا قصر، ويحمد ذلك في الرجال لأنه أشد لقبضهم ويذم في النساء. وقال الحافظ رحمه الله: قوله شثن أي غليظ الأصابع والراحة. وقال القاضي عياض رحمه الله: والتحقيق في الشثن أنه الغلظ من غير قيد قصر ولا خشونة. قال المبارك فوري رحمه الله: قال في القاموس: شثنت كفه، خشنت وغلظت، فهو شثن الأصابع بالفتح. فإن قلت هذا يخالف ما رواه البخاري عن أنس قال: ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم، قلت: قيل اللين في الجلد والغلظ في العظام، فاجتمع له نعومة البدن مع القوة. وقال ابن بطال رحمه الله: كانت كفه صلى الله عليه وسلم ممتلئة لحما، غير أنها مع ضخامتها كانت لينة. وأما قول الأصمعي: الشثن غلظ الكف مع خشونتها، فلم يوافق على تفسيره بالخشونة، والذي فسره به الخليل وأبو عبيد أولى، ويؤيده قوله في الرواية الأخرى: ضخم الكفين والقدمين. وعلى تقدير تسليم ما فسر الأصمعي به الشثن، يحتمل أن يكون أنس وصف حالتي كف النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا عمل بكفه في الجهاد أو في مهنة أهله صار كفه خشنا للعارض المذكور، وإذا ترك ذلك رجع كفه إلى أصل جبلته من النعومة. ضخم الرأس أي عظيمه. قال البهجوري رحمه الله: وفي رواية: عظيم الهامة، وعظم الرأس دليل على كمال القوى الدماغية، وهو آية النجابة. ضخم الكراديس، وهي رؤوس العظام، واحدها كردوس، وقيل هي ملتقى كل عظمين ضخمين كالركبتين والمرفقين والمنكبين، أراد أنه ضخم الأعضاء. طويل المسربة، المسربة الشعر المستدق الذي يأخذ من الصدر إلى السرة. وسيأتي الكلام على صفة مشية النبي صلى الله عليه وسلم في بابه إن شاء الله تعالى. عن شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم، أشكل العينين، منهوس العقب، قال شعبة: قلت لسماك: ما ضليع الفم؟ قال: واسع الفم. قلت: ما أشكل العينين؟ قال: طويل الشق العين. قلت: ما منهوس العقب؟ قال: قليل لحم العقب. قال النووي رحمه الله: أما قوله في ضليع الفم فكذا قاله الأكثرون وهو الأظهر، قالوا: والعرب تمدح بذلك وتذم صغر الفم، وهو معنى قول ثعلب في ضليع الفم واسع الفم، وقال شمر: عظيم الأسنان. وأما قوله في أشكل العين فقال القاضي: هذا وهم من سماك باتفاق العلماء وغلط ظاهر، وصوابه ما اتفق عليه العلماء ونقله أبو عبيد وجميع أصحاب الغريب، أن الشكلة حمرة في بياض العينين وهو محمود، والشهلة بالهاء حمرة في سواد العين. وأما المنهوس فبالسين المهملة، هكذا ضبطه الجمهور. وقال صاحب التحرير وابن الأثير: روي بالمهملة والمعجمة وهما متقاربان، ومعناه قليل لحم العقب كما قال، والله أعلم. عن جابر بن سمرة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان، فجعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى القمر، وعليه حلة حمراء، فإذا هو عندي أحسن من القمر. في ليلة إضحيان، أي مضيئة مقمرة. وقال الزمخشري: وهي المقمرة من أولها إلى آخرها. فجعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى القمر، يعني جعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة وإلى القمر مرة أخرى، لأجل الترجيح بينهما في الحسن الصوري. وعليه حلة حمراء، جملة حالية معترضة، قال الباجوري: والقصد بها بيان ما أوجب التأمل وإمعان النظر فيه من ظهور مزيد حسنه صلى الله عليه وسلم حينئذ. فإذا هو عندي أحسن من القمر، وذلك لزيادة الحسن المعنوي فيه صلى الله عليه وسلم. وعن أبي إسحاق قال: سأل رجل البراء بن عازب: أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال: لا، مثل القمر. أبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله السبيعي. أكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ كأن السائل أراد أنه مثل السيف في الطول، فرد عليه البراء فقال: بل مثل القمر، أي في التدوير. ويحتمل أن يكون أراد مثل السيف في اللمعان والثقال، فقال: بل فوق ذلك، وعدل إلى القمر لجمعه الصفتين من التدوير واللمعان. وقد أخرج مسلم أن رجلا سأل جابر بن سمرة: وجهه مثل السيف؟ قال: لا، بل كان مثل الشمس والقمر، وكان مستديرا. قال الحافظ رحمه الله: وإنما قال مستديرا للتنبيه على أنه جمع الصفتين، لأن قوله مثل السيف يحتمل أنه يريد به الطول أو اللمعان، فرده المسؤول ردا بليغا. ولما جرى التعارف في أن التشبيه بالشمس إنما يراد به غالبا الإشراق، والتشبيه بالقمر إنما يراد به الملاحة دون غيرهما، أتى بقوله: وكان مستديرا، إشارة إلى أنه أراد التشبيه بالصفتين معا، الحسن والاستدارة. ولأحمد عن أبي هريرة: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في جبهته. قال الطيبي: شبه جريان الشمس في فلكها بجريان الحسن في وجهه صلى الله عليه وسلم، وفيه عكس التشبيه للمبالغة. قال: ويحتمل أن يكون من باب تناهي التشبيه جعل وجهه مقرا ومكانا للشمس. وروى يعقوب ابن سفيان في تاريخه من طريق يونس ابن أبي يعفور عن أبي إسحاق السبيعي عن امرأة من همدان قالت: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لها: شبهيه. قالت: كالقمر ليلة البدر، لم أرى قبله ولا بعده مثله. وفي حديث الربيع بن معوذ: لو رأيته لرأيت الشمس طالعة، أخرجه الطبراني والدارمي. عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض كأنما صيغ من فضة رجل الشعر، كأنما صيغ من فضة. قال الصنعاني رحمه الله: لما يعلوه من الإضاءة ولمعان الأنوار والبريق، رجل الشعر، مسرح الشعر. وعن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرض علي الأنبياء، فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود، ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم يعني نفسه، ورأيت جبرائيل فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية. عرض علي الأنبياء، قال القاري رحمه الله، فيه إيماء إلى أفضليته صلى الله عليه وسلم، وذلك العرض ليلة الإسراء، وقيل كان في المنام. وقال القاضي عياض رحمه الله: أكثر الروايات في وصفهم تدل على أنه صلى الله عليه وسلم رأى ذلك ليلة أسرى به، وقد وقع ذلك مبينا في رواية أبي العالية عن ابن عباس، وفي رواية ابن المسيب عن أبي هريرة. فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال، قال القاضي عياض: هو الرجل بين الرجلين في كثرة اللحم وقلته. قال أهل اللغة: الضرب هو الرجل الخفيف اللحم، كذا قاله ابن السكيت في الإصلاح، وصاحب المجمل، والزبيدي، والجوهري، وآخرون، كأنه من رجال شنوءة. قال النووي رحمه الله: شنوءة قبيلة معروفة. قال ابن قتيبة: سموا بذلك من قولك رجل فيه شنوءة، أي تقزز. قال: ويقال سموا بذلك لأنهم تشانؤوا وتباعدوا. وقال الجوهري: الشنوءة التقزز، وهو التباعد من الأدناس، ومنه أزد شنوءة، وهم حي من اليمن ينسب إليهم شنئي. قال: قال ابن السكيت: ربما قالوا أزد شنوة بالتشديد غير مهموز، وينسب إليها شنوي. قال بعض الشراح: الشنوءة التباعد من الأدناس، ومنهم أزد شنوة، وهم حي من اليمن، ولعلهم لقبوا بذلك لطهارة نسبهم ونظافة حسبهم وحسن سيرتهم وأدبهم. وقال القاري رحمه الله: وهم المتوسطون بين الخفة والسمن. والظاهر أن المراد تشبيه صورته بهم، لا تأكيد خفة اللحم، لأن الإفادة خير من الإعادة. ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود، أي الثقفي، وهو الذي أرسلته قريش للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، وقد أسلم سنة 9 من الهجرة، وهو أحد الرجلين اللذين قالت قريش فيهما: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. سورة الزخرف الآية 31. ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم يعني نفسه، أي أنه صلى الله عليه وسلم أشبه الناس بإبراهيم الخليل. ورأيت جبرائيل فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية، وهو ابن خليفة الكلبي، صحابي جليل شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها بعد بدر، وكان جبريل يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم في غالب أحيانه على صورته، لأنه كان بارعا في الجمال بحيث تضرب به الأمثال. وفي الحديث جواز تشبيه الأنبياء والملائكة بغيرهم. عن سعيد الجريري قال: سمعت أبا الطفيل يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري، قلت: صفه لي. قال: كان أبيض مليحا مقصدا. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري، وذلك لأن أبا الطفيل وهو عامر بن واثلة الليثي هو آخر الصحابة موتا، فولد عام الهجرة وتوفي سنة 110 للهجرة، وبوفاته ختم الصحب الكرام. كان أبيض مليحا مقصدا. مقصدا قال النووي رحمه الله: هو الذي ليس بجسيم ولا نحيف ولا طويل ولا قصير. فجمع للنبي صلى الله عليه وسلم من الملاحة والاعتدال أوفى نصيب، وألبس من الجمال أبهى حلة. فقد قيل في تعريف الجمال: هو تناسب الخلقة واعتدالها واستواؤها. قال ابن القيم رحمه الله: وكمل الله سبحانه له مراتب الجمال ظاهرا وباطنا، وكان أحسن خلق الله خلقا وخلقا، وأجملهم صورة ومعنى. واختيار الله لنبيه صلى الله عليه وسلم هذه الصورة وإكرامه إياه تلك الكرامة هو من تمام رحمة الله تعالى بخلقه، فإن الله تعالى إنما أرسل رسله إعذارا وإنذارا لخلقه، ولا نجاة لأحد إلا باتباع الرسل والإيمان بهم. ومن شأن تلك الصورة الكريمة أن تكون قريبة من النفوس محبوبة لها، وهذا شرط لازم للإيمان بأنبياء الله تعالى ورسله، أن نحبهم ونعظمهم. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. سورة الفتح الآية 89. قال ابن القيم: ولما كان الجمال من حيث هو محبوبا للنفوس معظما في القلوب، لم يبعث الله نبيا إلا جميل الصورة، حسن الوجه، كريم الحسب والنسب، حسن الصوت، كذا قال علي بن أبي طالب. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب أن يكون الرسول الذي يرسل إليه حسن الوجه، حسن الاسم، وكان يقول: إذا أبردتم إلي بريدا فليكن حسن الوجه حسن الاسم. ومن أجل ذلك ذكر العلماء صفة النبي صلى الله عليه وسلم ضمن الأدلة على نبوته عليه السلام. وقال عبد الله بن سلام: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، وقيل: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت في الناس لأنظر إليه، فلما استبنت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. وكان أول شيء تكلم به أن قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. فلما استبنت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي عرفته وتبينته، ليس بوجه كذاب، فإن الظاهر عنوان الباطن. وكان عبد الله بن سلام يقول: قال زيد بن سعنة: ما من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفتها في وجه محمد صلى الله عليه وسلم حين نظرت إليه، إلا اثنتين لم أخبرهما منه،

تحدث بين الجلد واللحم، وقيل هي كل عقدة تكون في الجسد، والمراد أن الخاتم كان شبيها بالغدة، حمراء أي مائلا إلى الحمرة مثل بيضة الحمامة أي مدورة. وفي رواية لمسلم رحمه الله: ورأيت الخاتم عند كتفه مثل بيضة الحمامة يشبه جسده. قال القاري رحمه الله: أي يشبه لونه لون سائر أعضائه، والمعنى لم يخالف لونه لون بشرته. قال الباجوري رحمه الله: لا تعارض بين هذه الرواية والرواية السابقة، بل ولا غيرها من الروايات، كرواية ابن حبان كبيضة نعامة، ورواية البيهقي كالتفاحة، ورواية ابن عساكر كالبندقة، لرجوع اختلاف هذه الروايات إلى اختلاف الأحوال. فقد قال القرطبي: إنه كان يكبر ويصغر، وكل شبه بما سنح له. عن عاصم بن عمر بن قتادة عن جدته رميثة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربي منه لفعلت. يقول لسعد بن معاذ يوم مات: اهتز له عرش الرحمن. عاصم بن عمر بن قتادة تابعي مشهور، كان عالما كثير الحديث، عالما بالمغازي والسير. أمره عمر بن عبد العزيز أن يجلس في مسجد دمشق فيحدث الناس بالمغازي ومناقب الصحابة، ففعل. توفي سنة 20 و100. عن جدته رميثة رضي الله عنها، هي رميثة بنت عمرو بن هاشم ابن المطلب ابن عبد مناف، قال ابن سعد: أسلمت وبايعت. ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربي منه لفعلت، أي بسبب قربي. وهذه الجملة اعتراضية، فائدتها بيان قربها منه صلى الله عليه وسلم تحقيقا لسماعها منه، لأن الأمر المروي أمر عظيم. يقول لسعد بن معاذ يوم مات: اهتز له عرش الرحمن. قال النووي رحمه الله: اختلف العلماء في تأويله، فقال الطائفة: هو على ظاهره، واهتزاز العرش تحركه، فرحا بقدوم روح سعد، وجعل الله تعالى في العرش تمييزا حصل به هذا، ولا مانع منه، كما قال تعالى: وإن منها لما يهبط من خشية الله، سورة البقرة الآية 74. وهذا القول هو ظاهر الحديث وهو المختار. وقال الحاكم رحمه الله: الأحاديث التي تصرح باهتزاز عرش الرحمن مخرجة في الصحيحين، وليس لمعارضها في الصحيح ذكر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وقد جاء حديث اهتزاز العرش لسعد بن معاذ عن 10 من الصحابة أو أكثر، وثبت في الصحيحين، فلا معنى لإنكاره. عن علباء بن أحمر عن أبي زيد عمرو بن أخطب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا زيد، أدن مني فامسح ظهري. فمسحت ظهره فوقعت أصابعي على الخاتم. قلت: وما الخاتم؟ قال: شعرات مجتمعات. أبو زيد الأنصاري هو عمرو بن أخطب ابن رفاعة، غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 13 غزوة. قال الباجوري رحمه الله: يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم علم أن أبا زيد يريد معرفة كيفية الخاتم، فأمره أن يمسح ظهره ليعرفها، ملاطفة له واهتماما بشأنه. قلت: وما الخاتم؟ قال: شعرات مجتمعات. قال القاري رحمه الله: أي ذو شعرات، أو ما فيه شعرات، أو ما عليه شعرات. مجتمعات بكسر الميم، وظاهره أنه لم ير الخاتم بعينه، فأخبر عما وصلت إليه يده، وهو الشعر الذي كان عليه، وإنما قدرنا ما قدمناه ليحصل الجمع بين الأحاديث.

وفيه أيضا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم أن الودية الذي غرسه بيده الشريفة لم تمت منه ودية، وفيه شفقة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته وحرصه على أن يعتق سلمان رضي الله عنه من رقه، وفيه بيان تواضعه صلى الله عليه وسلم حيث ذهب مع سلمان وغرس له النخل بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، وفيه بيان بركة النبي صلى الله عليه وسلم وكرامته على ربه عز وجل. عن أبي نضرة العواقي قال: سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خاتم النبوة، فقال: كان في ظهره بضعة ناشزة. بضعة ناشزة أي كان الخاتم في ظهره الشريف قطعة لحم ظاهرة، والناشزة المرتفعة. قال العيني رحمه الله: البضعة القطعة من اللحم، وناشزة أي مرتفعة عن الجسم. قال القاري رحمه الله: بضعة بفتح موحدة وسكون معجمة، وفي النهاية قد تكسر الباء، أي قطعة من اللحم، وهي منصوبة على أنه خبر كان، وصفتها ناشزة بالزاي أي مرتفعة عن الجسم. وفي رواية بالرفع فيهما على أن كان تامة، ويجوز أن يكون بضعة ناشزة اسم كان وفي ظهره خبره مقدما عليه، ويحتمل أن تكون كان ناقصة ويكون اسمها ضمير الخاتم والظرف خبره، وبضعة إما حال أو خبر بعد خبر. وما أبعد العصام عن المقام بقوله: وروي بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف، وحينئذ في ظهره خبر كان، والجملة مستأنفة، كأنه سئل عنه بعد تعيين محله فأجاب بقوله: بضعة ناشزة، وجعل كان تامة لا يلائم الجواب كجعل بضعة اسم كان. عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ناس من أصحابه، فدرت هكذا من خلفه فعرف الذي أريد، فألقى الرداء عن ظهره فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع، حولها خيلان كأنها ثآليل، فرجعت حتى استقبلته فقلت: غفر الله لك يا رسول الله، فقال: ولك. قال القوم: أستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: نعم ولكم. ثم تلا هذه الآية: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، سورة محمد الآية 19. عبد الله بن سرجس صحابي جليل معمر نزيل البصرة، من حلفاء بني مخزوم، له عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث عند مسلم وغيره رضي الله عنه. فرأيت موضع الخاتم على كتفيه، يعني أنه كان بين كتفيه صلى الله عليه وسلم، إلا أنه كان إلى كتفه الأيسر أقرب كما دلت عليه رواية مسلم. قال: ثم درت خلفه فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند ناغض كتفه اليسرى، جمعا عليه خيلان كأمثال الثآليل. وقوله ناغض: الناغض أعلى الكتف، وقيل العظم الرقيق الذي على طرف الكتف، مثل الجمع معناه أنه كجمع الكف، وهو صورته بعد أن تجمع الأصابع وتضمها، حولها خيلان مفردها خال، وهو نقطة تضرب إلى السواد تسمى الشامة، كأنها ثآليل جمع الثؤلول، وهو خراج صغير كالحمصة يظهر على الجسد له نتوء واستدارة. وفي هذا الحديث من الفوائد إثبات خاتم النبوة كالذي سبقه من الأحاديث وبيان صفته، حرص الصحابة على رؤية الخاتم الذي هو من علامات النبوة، فضيلة عبد الله بن سرجس رضي الله عنه حيث دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالمغفرة، تواضع عبد الله بن سرجس رضي الله عنه حيث رأى نفسه كسائر المؤمنين في هذه المنقبة وأنه لا اختصاص له بذلك. حرص الصحابة على الخير وأن الفضائل الدينية هي التي تستحق الغبطة وتشحذ لها الهمم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. بيان الاحتجاج بالعموم وأن الأصل دخول جميع الأفراد في حكمه إلا ما دل الدليل على خروجه منه. ووجه ذلك أن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أخبر من سأله بأن هذه المنقبة وهي استغفار النبي صلى الله عليه وسلم له قد ثبتت لهم بمقتضى عموم الأمر بالاستغفار للمؤمنين في الآية. معرفة الصحابة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد امتثل كل ما أمره به ربه، ومن أجل ذلك صح استدلال عبد الله بن سرجس بعموم الآية. وقد تضمن هذا الباب إثبات خاتم النبوة بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم وبيان صفة هذا الخاتم. وملخص ما مضى في ذلك أن الخاتم قطعة صغيرة من اللحم حمراء اللون، إذا صغرت في وصفها فهي كبيضة الحمامة، وإذا كبرت في وصفها قيل كقبضة اليد مجتمعة، حولها شامات سود وشعرات مجتمعات. قال المبارك فوري رحمه الله: الأحاديث الثابتة تدل على أن الخاتم كان شيئا بارزا، إذا قل كان كالبندقة ونحوها، وإذا كثر كان كجمع اليد. وأما مكانها فكان بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم أقرب إلى كتفه الأيسر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وأما ما ورد من أنها كانت كأثر محجم أو كالشامة السوداء أو الخضراء أو مكتوب عليها محمد رسول الله أو سر فأنت المنصور أو نحو ذلك فلم يثبت منها شيء. باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف أذنيه. كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف أذنيه أي أحيانا، فلا ينافي الأحاديث الدالة على أنه كان يبلغ منكبيه. ومعلوم أن شعر الرأس تتفاوت أحواله، ومن حكى صفة معينة لطوله فإنما يحكي ما رآه. وذهب النووي تبعا للقاضي عياض إلى أن الروايات المختلفة في طول شعر النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بينها بأن ما يلي الأذن هو الذي يبلغ شحمة أذنيه، وما خلفه هو الذي يضرب منكبيه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة. الجمة الشعر النازل إلى المنكبين، والوفرة ما بلغ شحمة الأذن. قال المبارك فوري رحمه الله: وهذا بظاهره يدل على أن شعره صلى الله عليه وسلم كان أمرا متوسطا بين الجمة والوفرة، وليس بجمة ولا وفرة، لكن جاء في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم كان له جمة، ولعل ذلك باعتبار اختلاف أحواله صلى الله عليه وسلم. ولفظ الحديث عند أبي داود فوق الوفرة ودون الجمة. قال القاري رحمه الله: قيل وهو الصواب، وقد جمع بينهما العراقي في شرح جامع الترمذي، بأن المراد من قوله فوق ودون تارة بالنسبة إلى المحل وتارة بالنسبة إلى المقدار. فقوله فوق الجمة أي أرفع منها في المحل، ودون الجمة أي أقل منها في المقدار، وكذا في العكس. قال العسقلاني في شرح البخاري: وهو جمع جيد لولا أن مخرج الحديث متحد، وفيه بحث، لأن مآل الروايتين على هذا التقدير متحد معنا، والتفاوت بينهما إنما هو في العبارة، ولا يقدح فيه اتحاد مخرج الحديث. غاية ما في الباب أن عائشة رضي الله عنها أو من دونها أدت أو أدى معنى واحدا بعبارتين، ولا غبار عليه هذا، وقد يستعمل في الحديث أحد اللفظين المتقاربين مكان الآخر. وفي هذا الحديث من الفوائد الإشارة إلى صفة شعر النبي صلى الله عليه وسلم وطوله، مشروعية اغتسال الزوجين معا من إناء واحد، جواز نظر الزوجين كل منهما إلى عورة الآخر، أن اغتسال الزوجين معا أو رؤية أحدهما ما يظهر من الآخر عند الغسل لا ينافي الحياء أو مكارم الأخلاق، بيان حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه مع أهله وحسن عشرته لهم، أن الجنب له أن يمد يده في الإناء الذي يغتسل منه، وأن ذلك لا يؤثر في طهارة الماء. وفي رواية الصحيحين كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة. استحباب التقلل من ماء الغسل قدر المستطاع، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم هو وزوجه رضي الله عنها يغتسلان من إناء واحد. جاء في بعض الروايات كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق، وهو ثلاثة آصع. وعن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قدمة وله أربع غدائر. أم هانئ هي ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم، قيل اسمها فاختة، وقيل اسمها فاطمة، وقيل هند، والأول أشهر، أسلمت عام الفتح رضي الله عنها. وفي رواية: رأيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ضفائر أربعة. غدائر جمع غديرة، وضفائر جمع ضفيرة، وكل من الغديرة والضفيرة بمعنى الذؤابة. قال القاري رحمه الله: ضفائر جمع ضفيرة كغدائر جمع غديرة، وهما بمعنى، والضفر نسج الشعر وغيره، والضفيرة العقيصة. وقال ابن منظور رحمه الله: الضفر نسج الشعر وغيره عريضا، والتضفير مثله، والضفيرة العقيصة، وقد ضفر الشعر ونحوه يضفره ضفرا، نسج بعضه على بعض، والضفر الفتل، وانضفر الحبلان إذا التويا معا. ويقال للذؤابة ضفيرة، وكل خصلة من خصل شعر المرأة تضفر على حدة، ضفيرة، وجمعها ضفائر. وقال ابن مفلح رحمه الله: يسن أن يغسل شعره ويسرحه ويفرقه ويجعله الرجل إلى منكبيه أو إلى فروع أذنيه أو شحمتيهما، ولا بأس أن يجعله ذؤابة. وينبغي أن يقال: إن لم يخرج إلى شهرة أو نقص مروءة أو إزراء بصاحبه ونحو ذلك، كما قالوا في اللباس. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم، وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. كان يسدل شعره، أي يترك شعر ناصيته حول رأسه من غير أن يقسمه نصفين. قال النووي رحمه الله: والمراد به هنا عند العلماء إرساله على الجبين واتخاذه كالقصة. وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، الفرق هو قسم الشعر نصفين، وإرسال نصف من جانب اليمين ونصف من جانب اليسار. وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم، أي يرسلون أشعارهم حول الرأس، وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، لأن أهل الكتاب في زمانه كانوا متمسكين ببقايا من شرائع الرسل، فكانت موافقتهم أحب إليه من موافقة عباد الأوثان. فلما أسلم غالب عباد الأوثان